لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، أكملنا القراءة فيما يتعلق بالزكاة، وأتبعناها بذكر بعض الأحكام المتعلقة بالصيد، ومتى يكون الصيد حلالا، ومتى يكون في حكم الميتة لا يصح أكله. وآن لنا الآن أن نبدأ بكتاب الأيمان، وقلنا بأن الكتاب هو الذي يندرج تحته عدد من الفصول والأبواب. فقراءتنا هذه في كتاب الأيمان، أي في الأحكام المتعلقة بها، والذي يجب فيه الكفارة والذي لا كفارة فيه، ومتى تجب الكفارة، وهل هي على التخيير أو أم على الترتيب، إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة باليمين. واليمين الأصل فيها اليد، يد الإنسان، هذه اليمين. وسمي الحالف يمينا لأن الإنسان يضع يده في يد من يريد أن يعاهده أو أن يحلف. ومر بنا قبل أيام حينما بايع النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه تحت الشجرة في صلح الحديبية، وكان عثمان رضي الله عنه قد ذهب إلى مكة وأشيع أنه قد قتل. قال عليه الصلاة والسلام: وهذه عن عثمان. ضرب بإحدى يديه على الأخرى قائلا: هذه عن عثمان. فالأيمان اليمين، الأيمان جمع يمين، ويمين الإنسان هي يده. وسمي الحالف يمينا لأن الإنسان يضع يده في يد من يريد أن يعاهده أو يريد أن يحلف له. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف في هذا المجال. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الأيمان، أي هذا كتاب تذكر فيه أحكام الأيمان وكفارتها والحنث فيها وما يتعلق بهذا الأمر. نعم. جمع يمين، وهي الحال والأصل فيها اليد، لأن الإنسان يضع يده في يد من يريد أن يعاهده. نعم. وهي الحلف والقسم. نعم. واليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث فيها هي اليمين التي يحلف فيها باسم الله، اليمين الذي يحلف بالله. لكن لو حلف بغير الله ما جاء حرام عليه ذلك، وهو شرك وليس فيه كفارة. فاليمين التي تجب فيها الكفارة هي أن يحلف بالله عز وجل، واليمين التي تجب فيها الكفارة هي اليمين المنعقدة، المنعقدة أي على أمر مستقبل. أما إذا حلف الإنسان على أمر قد مضى وهو كاذب فيه، فهذه تسمى باليمين الغموس، إذا حلف على أمر قد مضى وهو كاذب فتسمى باليمين الغموس، وهي التي تغمس صاحبها في قعر جهنم، نسأل الله السلامة. نعم. واليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث فيها هي اليمين التي حنث يعني حصل، والله إني سأعطيك كذا ما تمكنت من العطية، سأخذ منك كذا ما تمكنت من الأخذ، سأذهب إلى فلان ما تمكنت من الذهاب، فهذا هو الحن، يعني لم يحصل ما حلفت عليه، لم يحصل ما حلفت عليه ولم يتحقق، فهذا هو الحن. نعم. هي اليمين التي يحلف فيها باسم الله، التي يحلف فيها باسم الله الذي لا يسمى به غيره كالله، بالله يعني يقول الإنسان والله، هذا الاسم لا يسمى به غيره، هناك أشياء أسمى لله، أو مثلا لو قلنا الرزاق، فالرزاق قد يكون يطلق على المولى عز وجل وقد يطلق على المخلوق، الخالق قد يطلق على المولى وقد يطلق على المخلوق، الرزاق فارزقوهم هذا على المخلوق، الخالق ولعنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، فالخلق قد يطلق على الله وقد يطلق يعني الخالق على الله وقد يكون للمخلوق، لكن الذي تجب فيه الكفارة إذا حنث هو الذي لله عز وجل، هو اسم الله الذي لا يسمى به غيره. نعم. كالله والقديم، القديم لأن الله قديم بأسمائه وصفاته، مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. والأزلي، نعم، والأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء وخالق الخلق. ومن دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، من دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. وخالق الخلق ورب العالمين والرحمن، أو الذي يسمى الحي غيره الذي لا يموت كما ورد أيضا في الخبر، وإذ تخلق، أما الخلق فيحتمل هذا وذاك، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير، والرازق فارزقوهم من. نعم. والمولى قد يقصد به المعتق، المولى قد يعني مر بنا بالفرائض فلان وفلان ومعتق، ونقصد به المولى الذي اعتقه. نعم. ولم ينوي الغير كالرحيم والخالق والرازق. كالرحيم والرحيم يطلق على المولى وعلى غيره، لكن إذا ما نوى الغير، وكذلك الخالق للمولى وغيره ولم ينوي الغير، والرازق للمولى وغيره ولم ينوي الغير، وإنما نوى الله سبحانه وتعالى. نعم. والرازق والمولى أو به صفة من صفاته تعالى كوجه الله وعظمته وكبريائه وجلاله وعزته. نعم. وعهده وأمانته وإرادته، أو بالقرآن أو بالمصحف أو بصورة أو آية منه، ولعمر الله يمين، ولعمر الله يمين على تقدير محذوف لعمر الله قسمي. نعم. ولعمر الله يمين، وما لا يعد من أسمائه تعالى كالشيء والموجود، وما لا ينصرف إطلاقه إليه ويحتمله كالحي والواحد والكريم. إذا نوى به المولى فهو يمين، وإلا فلا. نعم. إذا نوى به الله فهو يمين وإلا فلا، والحلف بغير الله سبحانه وصفاته محرم، وقد ورد في الحديث من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، والحلف نوع من أنواع العبادة، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فإذا حلف الإنسان بغير الله فقد كفر أو أشرك، كما ورد في الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. والحلف بغير الله سبحانه وصفاته محرم، لقوله عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم. متفق عليه. ويكره الحلف بالأمانة. ويكره الحلف بالأمانة، ولا نقول إنها كراهة تنزيه بل كراهة تحريم، فحرام على الإنسان أن يقول بالأمانة، وإنما عليه أن يقول بالله أو أقسم بالله أو عليك أو لك عهد الله. أما لو قال بالأمانة فيقول هنا، يقول رحمه الله يكره، ونقول إن الكراهة هنا ليست بكراهة تنزيه، وإنما هي كراهة تحريم، أي يحرم ذلك. نعم. ولا تجب به، أي بالحلف بغير الله، كفارة. ومن حلف بالنبي لم تنعقد يمينه وهذا محرم، لو قال والنبي أو الأمانة أو راسك أو راس أبوك أو راس ولدي يقول أو راس زوجتي أو راس أمي، كل هذا العمل مخالف لتحقيق التوحيد، يعتبر شركا، لأن الحلف يجب أن يكون بالله عز وجل. فمن حلف بالنبي لم ينعقد يمينه وقد أتى أمرا مخالفا للتوحيد. نعم. ولا تجب به، أي بالحلف بغير الله، كفارة إذا حنث. نعم، لأنه لا يصح أصلا. نعم. ويشترط لوجوب الكفارة إذا حلف بالله تعالى ثلاث عندنا سؤال شروط. متى تجب الكفارة؟ تجب الكفارة بثلاثة شروط إذا حنث، تجب بثلاثة شروط لا بد من تحققها. الأول أن تكون اليمين منعقدة على أمر نقصد المنع منه أو الحث عليه، والله إني سعاتي، والله إني لا أفعل، فلو خالف وجبت الكفارة. وأن يحنث مختارا، أما لو أكره على الفعل فالحديث يقول عن المصطفى صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أن يحلف مختارا، أن يحنث مختارا. الثالث، الشرط الثالث، أن يحنث، أن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله، فلا بد من تحقق ثلاثة شروط. أما إذا كان يعلم الأمر أمرا مضى ويعلم حقيقته ويحلف على خلاف ذلك، فهذه هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في قعر جهنم. أحلف إنه ما حصل وأنا أدري إنه حاصل، أحلف إني سددتك المبلغ وأنا ما سددتك، أحلف إنك ما أعطيتني وأنت قد أعطيتني، فهذه هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في قعر جهنم. أما اليمين التي تجب فيها الكفارة فهي أن تكون منعقدة، منعقدة، مثلا اعمل كذا والله إني لأعمله غدا، أو لا أعمله إطلاقا فأعمله، أو أقول أعمله غدا ولا أتمكن، يعني على أمر مستقبل فحصل خلاف ما حلفت عليه. الثانية مختارا، مختارا، أن يحنث مختارا. أما إذا ألزم على اليمين أو ألزم أيضا، يعني ألزم على الحنث، فهذا أيضا لا تجب عليه به كفارة إذا فعل مكرها، وسيأتينا إن شاء الله فيما إذا فعل ذلك ناسيا. الثالث الحن، أن يحصل منه الفعل بما ترك، أن يعد أو أن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله. فهذه ثلاثة شروط لا بد من توفرها لأجل الكفارة، وسيأتينا فيما بعد ما هي هذه الكفارة، وهل هي على التخيير أو على الترتيب. أولا التخيير بين عتق الرقبة، إطعام 10 مساكين كسوتهم. إذا ما تيسرت الرقبة ولا تمكن من الإطعام ولا تمكن من الكسوة، ننتقل إلى الثاني وهو صيام 3 أيام على ما سيأتي مفصلا في بابها إن شاء الله. نعم. الأول، ويشترط لوجوب الكفارة إذا حلف بالله تعالى 3 شروط. الأول أن تكون اليمين منعقدة، يقصد فيها الحد، يقصد فيها المنع. الحد يعني الدعوة إلى وإلزام الشخص بفعل هذا الشيء، الحد أو المنع ألا تفعل هذا مرة أخرى، أو الحد أن تفعله غدا أو بعد غد أو بعد شهر. هذه تسمى يمين منعقدة على أمر في المستقبل. أما إذا كان على شيء مضى فهذه اليمين الغموس. نعم. وهي اليمين التي قصد عقدها على أمر مستقبل ممكن. ممكن، أما غير ممكن فلا. حلف أن يصعد إلى السماء، حلف أن يشرب البحر، ممكن يشرب البحر. أن يحلف على أمر مستقبل وفي إمكانه، يعني في مقدوره وفي استطاعته أن يفعل ذلك. نعم. فإن حلف على أمر ماض كاذبا عالما فهي اليمين الغموس. على أمر مضى، والله إن فلانا فعل وهو لم يفعل، والله إنه أعطاك كذا، والله إنه أعطاني كذا، والله إنه دفع كذا، أمر مضى وهو يكذب، هذه هي اليمين الغموس. نعم. لأنها تغمسه في الإثم ثم في النار. ولغو اليمين هنا يمين سمى اللغو، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. مثلا إيه تعال معي، والله مشغول، اذهب إلى كذا، لا والله عندي شغل، تعال تغدى عندي، لا والله ما أريد غدا، ما أريد كذا، والله عندي شغل، عندي ارتباط. هذه يمين تجري على اللسان وهو لا يقصد بها اليمين، وإنما لغو. لا، وكقول الرجل لا والله وبلا والله، وهو لا يقصد اليمين وإنما جريا على اللسان. والله يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. نعم. ولغو اليمين وهو الذي يجري على لسانه بغير قصد، كقوله في أثناء كلامه لا والله وبلا والله، لحديث عائشة مرفوعا اللغو في اليمين كلام. حديث عائشة اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته لا والله وبلا والله. نعم. لحديث عائشة مرفوعا اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته لا والله وبلا والله. رواه. عندنا يمين ثانية، الرجل حلف يظن صدق نفسه، الرجل حلف يظن صدق نفسه. أنا اليوم مثلا ذهبت إلى جدة ودخلت السوق وقابلت أحد الناس، سلمت عليه، فلما جئت إلى مكة قلت لأحد الناس هنا حينما قابلتك في جدة، قال أنا ما ذهبت إلى جدة، أقول بلى أنت ذهبت إلى جدة؟ يقول لا أنا قابلتك في شارع كذا في مكان كذا. يقول لا أبدا هو لم يذهب، فحلفت أنني قابلته أظن صدق نفسي، والحقيقة والواقع أنني قابلت رجلا شبيها له. أنا مثلا الآن أطوف في البيت، فخرجت قلت قابلت زيدا من الناس جاء لأداء العمرة، قابلته محرم. قال لي أحدهم لا زيد ما جاء أو زيد قد مات. قلت لا أنا قابلته في المطاف وسلمت عليه. قال زيد قد مات قبل يوم أو يومين، وأكد لي ذلك. فأنا حلفت أنني قابلته، لا أقصد الكذبة ولا أقصد خلاف الواقع، وإنني حلفت ظانا صدق نفسي في حقيقة الأمر وفي قراره، أنني أظن أن هذا الشخص زيد، لا إشكال لدي أن هذا هو زيد، لكن الحقيقة والواقع أن الذي قابلته شبيها له وليس له. ففي هذه الحالة لا كفارة. نعم. وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه فلا كفارة في الجميع، لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وهذا منه. ولا تنعقد، ولا تنعقد من نائم. إنسان نيم بحلف، إنسان نيم حلف أو صغير أو مجنون، لأن هؤلاء الثلاثة قد رفع عنهم القلم، رفع القلم عن ثلاثة: الصغير، المجنون، النائم. فإذا حلف وهو نائم فيمينه لا تنعقد ولا كفارة عليه. نعم. وهذا منه. ولا تنعقد أيضا وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه فلا كفارة في الجميع، لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وهذا منه. ولا تنعقد أيضا من نائم وصغير ومجنون ونحوهم. الشرط الثاني أن يحلف وهو مختار، أما إذا حلف مكره فلا تنعقد. إذا حلف مكره فمن حقه أن لا يلتزم بما ترتب على هذه اليمين. إذا ألزم وألجئ على الحلف، كان مرة بي قضية، يقول دخل عليه إنسان مثلا يريد الإجرام وفعل ما فعل، ثم قال لصاحبي أو للمعتدى عليه أو للمجني عليه احلف إنك ما تخبر أحد. قال كيف؟ قال احلف وإلا زدت في الانتقام وزدت في فعل الإجرام. فحلف. فهل نقول إن هذه اليمين يلزمه الالتزام بها؟ لا. فأن يحلف بطوعه واختياره. أما إذا ألزم على اليمين فلا تنعقد. نعم. الشرط الثاني أن يحلف مختارا، فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم. الشرط الثالث الحنث في يمينه. الحنث معنى الحنث أن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما فعل ما حلف على فعله. هذا هو الحنث. نعم. الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه، كما لو حلف ألا يكلم زيدا فكلمه مختار. حلف ألا يكلم زيد فكلمه وهو مختار. حلف أن يكلمه ساعة كذا فلم يكلمه في ذلك الوقت. نعم. فكلمه مختارا، أو يترك ما حلف على فعله، كما لو حلف لا يكلمن زيدا اليوم فلم يكلمه مع تيسر ذلك له. نعم. كما لو حلف ليكلمن زيدا اليوم فلم يكلمه مختارا ذاكرا ليمينه، فإذا حنث مكرها أو ناسيا حنث وهو مكره ألزم أو نسي ناسيا أو جاهلا فلا كفارة عليه. نعم. فإن حنث مكرها أو ناسيا فلا كفارة لأنه لا إثم عليه. ومن قال في يمينه مكفرة أي تدخلها الكفارة كيمين بالله تعالى ونظرا وظهار. إذا قال إن شاء الله إن شاء الله، فإن قالها تبركا فهذا لا يؤثر، وإن قالها قاصدا المشيئة لم يحنث. نعم. ومن قال في يمين مكفرة أي تدخلها الكفارة كيمين بالله تعالى ونذر وظهار إن شاء الله لم يحنث في يمينه، فعل أو ترك إن قصد المشيئة واتصلت بيمينه لفظا أو حكما لقوله اتصلت المشيئة بيمينه لفظا أو حكما، قال والله أفعل كذا إن شاء الله، هذا نقول لفظا. طيب أو حكما مش مثاله؟ اتصلت المشيئة بيمينه لفظا أو حكما، لفظا والله أفعل كذا إن شاء الله أو حكما، وش مثاله؟ نعم لفظا أو حكما. نعم نعم لا لفظا والله أفعل كذا إن شاء الله، حكما والله أفعل كذا، ثم أصابه سعال فجلس يكح له لحظات، فلما انتهى من السعال قال إن شاء الله. نعم. واتصلت بيمينه لفظا أو حكما لقوله عليه ومن قال في يمين مكفرة أي تدخلها الكفارة كيمين بالله تعالى ونذر وظهار إن شاء الله لم يحنث في يمينه. إذا قال إن شاء الله قاصدا المشيئة لم يحنث، وأما إذا قال إن شاء الله قاصدا التبرك بذكر الله حنث. نعم. في يمينه فعلا أو تركا إن قصد المشيئة واتصلت بيمينه لفظا أو حكما لقوله عليه الصلاة والسلام من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث. نعم. رواه أحمد وغيره. ويسن الحنث في اليمين إن كان أحيانا نقول يسن الحنث، وأحيانا يكره الحنث، وأحيانا يباح الحنث، وقد مر بنا حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. إذا حلف ألا يدخل بيت زيد ورأى أن عدم الدخول قطيعة، وقطيعة الرحم لا تجوز، وزيد هذا تربطه به صلة قرابة فدخل بيته، فالأولى أن يكفر وأن يدخل، وذلك ليتم التئام الشمل وليتم التآلف والتقارب، لأن عدم الدخول يعتبر من القطيعة. فيقول عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر. حلفت أني ما أدخل بيت زيد، فكان من المصلحة أن أدخل، الأولى أن أكفر وأدخل. حلفت أن لا أكلم أخي فلان، فمن المصلحة أن أكلمه أكفر وأكلمه، وهكذا. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.